الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 41 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وما زال الكلام على أحاديث الحج التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث هو أصل في ما يلبسه المحرم من الثياب. وقد يتبين من الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الألبسة التي يلبسها، فأجابه صلى الله عليه وسلم بالألبسة التي لا يلبسها. وهذا من بديع الكلام وجزله كما قال الإمام النووي، وذلك أن ما لا يلبسه المحرم أشياء محصورة، فيبقى ما عداها مما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل وعلى الإباحة. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه منع المحرم من لبس هذه الألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولا القميص، وما خيط على البدن وله أكمال وله أكمام، كالثوب وما تسميه العامة القميص، ومثله الكوت مثلا، فهذه يمنع منها المحرم. الثاني قال: ولا العمائم، العمامة مما يلبس مما يمنع منه الرجل، ويلحق به كل لباس يلبسه المحرم على رأسه كالطاقية والكوفية وغيرها مما يلبس على الرأس. الثالث السراويلات، والسراويلات جمع سروال، والسروال هو الثوب الخاص بالنصف الأعلى من البدن، فيمنع منه المحرم طويله وقصيره، والقصير هو الذي يسمى التبان. الرابع البرانس، والبرنس ثوب واسع له غطاء للرأس ملتصق به كما يلبسه المغاربة الآن، فهذا مما يمنع منه المحرم. الخامس الخفاف، والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس يغطي الرجلين ويلحق به الجوارب لليدين، فكذلك أيضا مما يمنع منه المحرم. إذا تبين ذلك فاعلم أن هذه الألبسة مما نهي عنه المحرم، وهي منهية في حق الرجال دون النساء، فأما المرأة فلا تمنع منها، وإنما تمنع من الأمرين اللذين وردا في آخر الحديث في قوله في رواية البخاري: لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وتشترك مع الرجل في هذا الحديث فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. إذن الرجل يمنع من هذه الخمسة، ويمنع من الثياب التي فيها طيب زعفران أو ورس أو غيره من الأطياب، وأما المرأة فتمنع من الثياب التي فيها أطياب، وتمنع من نوعين من الألبسة، وما عداها فعلى الجواز، وهما النقاب، فتمنع المرأة من أن تتنقب أو أن تتبرقع، وتمنع من لبس القفازين الخاصتين بالقدمين. نعم، قال: ولا تلبس القفازين، تمنع من القفازين الخاصتين باليدين، القفاز والمراد به ما يكون لليد، ما عدا ذلك، كونها تلبس شيئا على رجليها، كونها تلبس شيئا تغطي به رأسها، كل هذه الأشياء هي باقية على الأصل بخلاف الرجل، فيمنع من هذه الألبسة الخمسة المذكورة. مسألة أخرى أو قبل هذه المسألة، إذا تقرر هذا فمن هذا الحديث أخذ من قال بجواز لبس الإحرام الذي يكون كهيئة الوزرة، له ربقة تشد على الوسط. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما نهي عنه فبقي ما عداه على الجواز. ولكن من منع من هذا اللبس من الإحرام، الحديث هذا الذي ظهر أخيرا، من منع منه قال بأنه نوع من ألبسة العرب ويسمى النقبة، فكونه يباح كأننا نقول لقوم من العرب تعالوا والبسوا ما أنتم تلبسون. هذا نوع يسمى النقبة، وهو نوع من الثياب، ويبقى الإحرام لا يكون فيه شيئا من الربقة ونحوها، والأولى بلا شك تركه، وهذا الأولى والأظهر والله أعلم. ويكفي أنه احتياط وخروج من الخلاف، لأن من يرى جواز من يمتنع منه فإنه موافق لمن قال بجوازه وموافق لمن قال بعدم جوازه فهو سلم. أما من لبسه فهو على قول من قال بأنه لا يجوز، يرى أن هذا الإحرام ليس بصحيح، والحقيقة أن حججهم قوية ومعتبرة، والأولى ولا شك الابتعاد عن مثل هذا الإحرام. في الحديث مسألة أخرى، وهي أن النقاب كان معروفا، أن النقاب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ولا تنتقب المرأة، لكن ليس بالضرورة أن يكون النقاب في السابق كالنقاب الآن. قد ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام في غريبه، كتاب غريب الحديث، أن النقاب تظهر منه العينان أو أحدهما فقط، سواد العينين أو أحدهما دون ما حول العين، فإذا وضع على يعني الفم فهو لثام. إذا لا تستدل المرأة بهذا الحديث على ما يقع الآن من توسع في النقابات. نعم النقاب في الأصل موجود، لكنه ليس كما هو الآن من وضع تظهر منه العينان وما حولها العينين. في الحديث مسألة ثالثة، وهي ما يتعلق بلبس الخفين. إذا عدم المحرم القدمين النعلين كيف يفعل؟ أشار إليها ابن عمر في الحديث، ويشير إليها ابن عباس في الحديث الثاني ونقرأه فنقول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. مسألة الحديث هذا والحديث الذي قبله فيه جواز لبس الخفين عند عدم النعلين، فإذا عدم المحرم النعلين فإنه له أن يلبس خفين، لكن اختلف العلماء في مسألة هل يلزمه أن يقطع الخف إلى ما هو أسفل من الكعب أو لا يلزمه. وسبب الاختلاف أن حديث ابن عمر قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وحديث ابن عباس لم يذكر ذلك، فمن هنا اختلف العلماء في أي بأي الحديثين نأخذ، هل نأخذ بالمتقدم بالمتأخر دون المتقدم، ويعتبر المتأخر ناسخ للمتقدم، أو يؤخذ بالمقيد دون المطلق. الجمهور من العلماء قالوا أننا نحمل المطلق على المقيد، ومعنى ذلك أنهم قالوا أن حديث عبد الله بن عمر مقيد للبس الخفين بقطعهما أسفل من الكعبين، بخلاف حديث ابن عباس فقد أطلق قال البس الخفين، فنحمل المطلق على المقيد، وقد ورد في موضع واحد، السبب واحد والحكم واحد، سبب الإحرام والحكم لبس الخفين. أما الحنابلة فقالوا أننا لا نحمل المطلق على المقيد هنا، وإنما نعمل بحديث ابن عباس فنقول للمحرم أن يلبس الخفين عند عدم النعلين، ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وذلك لأن ابن عباس سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فهو في آخر الأمر، بخلاف حديث عبد الله بن عمر فقد كان بمكة. ثم إن الذين حضروا هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حتما ولا شك أكثر بكثير من الذين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقالوا حينما اختلف الحال قلنا بأنه يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. على كل حال هذان قولان لأهل العلم، يظهر والله أعلم أن القول الثاني وهو قول الحنابلة أقرب والله أعلم. الحديث الذي يليه قال: باب التلبية. التلبية هي قول المحرم لبيك الله لبيك اللهم لبيك، وهي مشتقة من ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه، فهي تلبية كأنه يقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. وهذه التلبية هي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ولذلك فلها وقع ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي مما يسن للمحرم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى مشروعية التلبية للمحرم، وهي سنة مؤكدة، فالأصل أن يقولها الإنسان ويتأكد هذا في حقه، فينبغي أن يقولها وأن يكثر منها وأن يداوم عليها وأن يجهر بها الرجل وتسر بها المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب. ولكنه لا يأثم المحرم إذا تركها ولا يلزمه دم لأنها مستحبة. وأما وقت بداية التلبية فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز التلبية من بعد الإحرام، لكن اختلفوا فيما هو الأفضل في وقت بدايتها، فمنهم من قال أن الأفضل في بدايتها بعد لبس الإحرام، ومنهم من قال بعد بعد صلاة الركعتين، ومنهم من قال حينما يستوي على راحلته، ومنهم من قال حينما يمشي خارجا من الميقات، والأمر في ذلك واسع، فكله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ملازما لقول لبيك اللهم لبيك، كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فيؤخذ من هذا أنه يجوز الزيادة على التلبية، وقد ورد عن النبي عن عمر أنه قال لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليه لبيك. ورد عن ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. ورد عن ابن عباس عن أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أي لفظ من ألفاظ التلبية التي وردت عن الصحابة جاز، إلا أن الأفضل مداومة الإنسان على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. الحديث متعلق بالمحرم للمرأة عند السفر، وفي الحديث مسائل: أولا فيه المنع من سفر المرأة بلا محرم، لأنه قال لا تسافر، وهذا عام يشمل سفر العبادة أو غيره، طال السفر أو قصر، عجوزا كانت المرأة أو شابة. وقد اختلف العلماء في شرط المحرمية فيما يتعلق بالمرأة للسفر على أقوال، أشهرها قولان: القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا بمحرم، هذا في حق كل امرأة وفي حق كل سفر للحج أو لغيره، وذلك لحديث لهذا الحديث، حديث أبي ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، وكلها في الصحيح على اختلاف بينها في مقدار السفر، منهم من قال يوم، منهم من قال يومان، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من أطلق السفر. القول الثاني قالوا أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نسوة مأمونات لأجل حج الفرض، نسوة مأمونات، هذا القيد الأول، لأجل حج الفرض، أما غير ذلك من الأسفار فلا. وهذا رأي الشافعية، وهو المشهور من مذهب المالكية، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجعله الإمام مالك في كل سفر فرض، في كل سفر فرض، وذلك كما لو أنها أرادت أن تسافر لأمر من الأمور الواجبات ونحو ذلك. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم يوشك الضعينة أن ترى، نعم قال إن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، ولم يذكر في الحديث محرم أو زوج. يظهر والله أعلم أن الصواب هو القول الأول، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان للحج. وأما الحديث الذي ذكر فإن المراد به الثناء على الزمان بذكر الأمن والعدل، لا المراد به إقرار الخروج للمرأة بدون محرم، بدليل أن النصوص الأخرى نصت على وجوب المحرمية. بل إن الرجل الذي حدث بهذا الحديث الذي ورد الحديث في خبره كان سفره للحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: أنت ذاهب للحج للجهاد ومرأتك مع أفضل الناس وهم الصحابة؟ لا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. ولا يوجد آمن من رجال الصحابة ونساء الصحابة، ولا يوجد سفر أشرف من الجهاد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأته. فإن قيل: من هو المحرم؟ فالجواب أن المحرم يدخل فيه أربعة أشخاص من الناس يجمعها ضابط، وهو قولنا: كل ذكر يحرم عليه نكاح المرأة على التعبيد على التأبيد بسبب مباح. كل ذكر يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مباح، يدخل فيه أولا الزوج، ثانيا من تحرم عليه المرأة بالنسب، وهم سبعة: الأب، الجد، الابن، ابن الابن، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت وابن الابن. الثالث الذين حرموا بسبب الرضاع، وهم هؤلاء السبعة المذكورون: الأب من الرضاع، الأم، الابن من الرضاع، ابن الابن من الرضاع، الأخ من الرضاع، ابن الأخ من الرضاع، وهكذا. رابعا من حرم بمصاهرة، وهم أربعة: أبو الزوج، وابن الزوج، وزوج البنت، وزوج الأم. فهؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تسافر معهم، ولا بد في المحرم أن يكون نبيها وأن يكون مدركا. واختلف العلماء في شرط البلوغ، فاشترطه بعض أهل العلم وهم الحنابلة، قالوا لا بد من البلوغ، ومن أهل العلم من قال أنه يكفي في ذلك أن يكون مميزا نبيها ولو لم يكن بالغا. والقول بوجوب بلوغ المحرم في اعتباره محرما هو الذي أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كل هذا حيث لا بد أن تعلم به أن هذا يشترط في السفر، أما في الحضر فيشترط عدم الخلوة بالأجنبية. فإذا وجد مجموعة نساء مع رجل وأمن الأمر فإنه يجوز ما دام داخل البلد ولو لم يكن ثمة محرم، إنما المحرم يشترط في السفر لأنه قال لا تسافر. أما في الحضر قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو إلا ومعها ذو حرمة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.